الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى في سياق إثبات القدر، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل من ذرية آدم صنفا منهم من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وصنفا آخر من أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. إلا أن الحديث الأول، وقد علمتم كلام علمائنا في هذا الحديث، وأن فيه شيئا من الكلام، حيث لم يسمع مسلم بن يسار من عمر بن الخطاب، وجاء من وجه آخر عند أبي داود وغيره من طريق نعيم بن ربيعة، وهذا أيضا رجل مجهول كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله. وفي مسلم بن يسار شيء من الكلام، ذكر الحافظ في التقريب أنه مقبول، أي معناه أنه ضعيف الحديث، ولكن العلامة الألباني بمجموع طرقه يقول إن هذا الحديث صحيح، إلا لفظة مسح ظهر، أو مسح الظهر، ظهر آدم عليه السلام لم يثبت. إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، يقول عنه الشيخ رحمه الله أنه لم يثبت. ومع ذلك اختلف علماؤنا قديما وحديثا في معنى هذا الحديث. بعد اتفاقهم على أن الميثاق الذي أخذ الله عز وجل من بني آدم حق لا مرية فيه، أن الميثاق الذي أخذ الله جل وعلا من بني آدم حق لا شك فيه، ولكن كلام علمائنا على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول، هل هذا الحديث يكون تفسيرا لهذه الآية وهي التي في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هل هذه الآية تفسيرها ما ذكر في هذا الحديث، أم أن هناك تفسيرا خاصا غير هذا؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث ليس تفسيرا للآية، لأن الميثاق الذي في هذه الآية ليس الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى في قضية القدر، فهذه الآية حق ودليلهم على هذا أن هذا الحديث ليس تفسيرا للآية أن الآية هو أو فيها أخذ الميثاق، وهو يعني الإشهاد على أنفسهم من ظهور آبائهم، ليس من ظهر آدم، من ظهور آبائهم. فلهذا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، أي من ظهور آبائهم. بينما الحديث هو في قضية أخذ الميثاق عندما استخرج الله تبارك وتعالى من ظهر آدم. قال في الحديث: فاستخرج منه ذرية، إن الله خلق آدم فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون. فاستخرج منه ذرية أخرى غير الأولى، فقال: خلقت هؤلاء للنار، وبعمل أهل النار يعملون. بينما الآية هي في قضية الإشهاد على ربوبية الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى لهم: ألست بربكم. إذن عندنا أمران: الأمر الأول أن هذا الإشهاد كان حاصلا من بني آدم من ظهور آبائهم. ثانيا، الآية فيها الإشهاد على ربوبية الله، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. بينما الحديث يتكلم في قضية القدر ليس في ربوبية الله. الثاني، كان هذا بعد استخراجهم من ظهر آدم، ليس من ظهور آبائهم. هذا هو وجه الخلاف الأول بين علمائنا، بل نقول هذا هو الوجه الخلاف الثاني. الأول: هل هذا الحديث تفسيرا للآية أم لا؟ رجح شيخ الإسلام وذهب غيره من العلماء إلى أن هذا الحديث ليس تفسيرا للآية. والخلاف الثاني: متى يكون هذا الميثاق؟ هل هو نفس الميثاق؟ الجواب: لا، يختلف، وكلاهما حق. ووجه الخلاف الثالث: هل الإشهاد في هذه الآية عندما قال ربنا جل وعلا: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. هل هذا القول قولا بألسنتهم، أي بلسان مقالهم، أم هذا بلسان حالهم؟ هذا هو الخلاف الثالث. والذين ذهبوا إلى أن القول هنا قولا بألسنتهم استشهدوا بقول الله تبارك وتعالى في شأن المشركين الذين يدعون تعمير مساجد الله فنفى ربنا جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر قال شاهدين على أنفسهم بالكفر فالشهادة هنا ليس بألسنتهم هؤلاء المشركون لم يقولوا نعم نحن كفار نحن مشركون لا لكن حالهم من دعاء غير الله وجعل وسائط في العبادة وفي دعائهم يعبدون أناسا صالحين هذه كلها تشهد على أنفسهم بالكفر كيف هم يدعون أنهم يعمرون مساجد الله وهم يظهرون الشرك والكفر ليل نهار فحالهم يشهد على أنفسهم بالكفر وهذا كذلك نحو قوله تبارك وتعالى إنهم لربهم لكنود وإن نعم قوله تعالى في سورة نعم وإنهم على ذلك لشهيد ما قبل هذه الآية وإنهم على ذلك لشهيد قبل هذه الآية ماذا يا إخوان إنهم لرب إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد إن الإنسان لربه لكنود بالكفر والشرك والمعاصي وعدم توحيد الله جل وعلا في عبادته وإنه أي هذا الإنسان على ذلك لشهيد هذا الإشهاد ليس بلسانه إنما بحاله هكذا قالوا فمنهم من قال هذا الإشهاد وجوابهم على إشهاد الله تبارك وتعالى كان بألسنتهم وهذا حاصل بين علمائنا فهذا الحديث ذكرت عمدا وجوه الخلاف بين علمائنا أهل السنة حتى نعلم أن في المسألة أقوال من وجوه مختلفة وإلا الذي يؤخذ من هذا الحديث ونؤمن به إثبات أن الله جل وعلا استخرج من ظهر آدم ذرية جعلها من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون معنى هذا أن كونهم أهل الجنة أو أهل النار سبقه القدر والمعنى الثاني أن الله خلق أعمالهم وأن أعمال العباد مخلوقة قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ومما يؤخذ من هذا الحديث والذي بعده حديث هشام بن حكيم رضي الله عنه أن دخول الجنة جعل الله له أسبابا وتلك الأسباب hiya al-a'mal as-salihah. Wa anna al-insan yadkhulu al-jannah bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala thumma bi 'amalihi. Thumma bi 'amalihi. Falihadha la yanbaghi li ahad an yatruka aw yad' al-'amal bi hujjat al-qadar. فإن الله تبارك وتعالى أوجب علينا العمل وهذا هو عقيدة أهل السنة خلافا للقدرية والجبرية ممن يتكلمون في القدر. هذا ما تيسر لي ذكره عن هذه الآية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.